واستكمالا لمنتصف النهار معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور أسامة قناوي خبير الموارد البشرية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك دكتور هشام والأستاذة مي إيادة وتحياتي لكل مستمعي الإذاعة الراقية إذاعة البرنامج العام يا فندم. اهلا بك يا دكتور، ونحن على يعني مشارف زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية. يعني كنت تابعت بعضا من كلماتك التي تدفع في شرايين الشباب في هذا التوقيت تفاؤلا وسعادة وانسجاما مع هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ مصر. تفضل يا فندم. دكتور هشام، أنا هاخد المقدمة الأولى من الأغنية الجميلة لفيروز أعطني الناية وغني، وأنا هستبدلها بعد إذنك بأعطني القيادة وانطلق. أنا عايز أقول لك مصر كما رأيتها من أسبوعين أو 3 أسابيع هي الحلم الجميل اللي احنا كنا بنعيشه من 30/6 بدأ يخرج للنور. رقم واحد، بعض الملاحظات اللي شفتها، رقم واحد مؤتمر القمة العربي، وكان عنوانه زي وانا شايفه كده الحقيقة بالتواضع بسيط جدا، هي ان المراكب رجعت مرة تانية للمينا يا فندم. يعني كل الاراء العربية الحالية اللي كانت محض اختلاف في بعض الاوقات رجعت للأم المصرية، رجعت للمينا المصرية. كل الدول العربية امنت ان الرؤية المصرية وان القرار المصري هو القرار الصائب الرائع. يعني ده رقم واحد. رقم اثنين، مش عايزين برضو نغفل ان كل احنا بجلدات قوة وجلدات تلاحم الاطراف الاخرى، وانا عايز استعير الكلمة الشهيرة اللي بيقولها دايما سيادة الرئيس، يعني كلمة الشر، اهل الشر، اهل الشر بيزدادوا ضعفا وقلة. بعض الملاحظات شفتها في مؤتمر القمة حينما كان هناك كلمة السيد الرئيس، هذا الاهتمام اللي كان باين على وجوه كل القادة العرب وهم بيتابعوا هذه الكلمات، كأنهم مش بس بيقروا الكلمات أو بيستمعوا للكلمات، لكنهم كانوا يقرأوا ما بين السطور، لأن دايما ما بين السطور هو الأهم من السطور نفسها. على النقيض الحقيقة، يعني مش عايزين ناخد مساحة كبيرة لدويلة صغيرة حاولت إنها ما زالت يعني تطاحن العالم بالكامل وبتغرد خارج السرب وبتدافع عن منظمات إرهابية. أنا عايز أقول للناس بس حاجة صغيرة جدا خلي بالكم منها وانتوا بتسمعوني. إحنا عندنا في مصر مشروع قومي اسمه مشروع رأس الطرق، مش كده؟ طرق حديثة، صح؟ أنا عايز أقول لك حاجة دكتور هشام. تعرف إن الأسفلت المستخدم في إحدى الطرق المصرية يغطي هذه الدولة؟ يعني الدولة دي لو صدرت لينا تراب أو صدرت لينا صخور عشان نحطها نرصد بيها الطريق عندها عندنا، هتختفي هذه الدولة، ولكنها ما زالت تغادر خارج الصرب. العالم الآن بيزداد قوة، العالم الآن بيزداد إيمانا راسخا أن الرؤية المصرية والقيادة المصرية والحلول المصرية. دكتور أسامة قناوي، يعني خبير موارد البشرية، يعني حينما انطلقت في الجزء الثاني من منتصف النهار، يعني شرفنا طبعا بالاستوديو في نافذته مواجهة الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. يسعدني كثيرا أنا وميادة وفريق العمل أن تشتبك معا في منطلق مواجهة اليوم يوم السبت. أستاذ أحمد ده قيمة كبيرة. صحيح دكتور، أهلا بيك يا فندم. حضرتك الله يخليك، قيمة كبيرة جدا. أنا بسميه هذا الرجل الذي بيزيل أو بيده كده الكريمة والكلمات الرائعة بيشيل الغبار والتراب عن الحقائق حتى تظهر حقائق. بنتعلم منك يا دكتور، بنتعلم من حضرتك. عفوا يا فندم، حقائق للمجتمع الكريم. مصر يا دكتور هشام، مصر أستاذ أحمد، مصر أستاذ ميادة، هي مصر دي العالم كلها النهارده، كله النهارده بيقف عشان يقول ان القيمة المصرية والقامة المصرية والحلول المصرية هي حلول، يعني كانت منذ قديم الأزل حلول لها رؤية. فاكر دكتور هشام الاستوديو 2 الجميل اللي كان بيجمعنا، كنا دايما بنركز على كلمة رائعة، قيمتك بما تنتجه. بالضبط كده، والكلمة الرؤية المصرية دكتور هشام. النهارده العالم بيقول الحلول في العالم العربي هي حلول سياسية وليست حلول عسكرية كما كانت مصر دائما وأبدا بتطلق لها العنان. هذا النهاردة احنا منتظرين يعني هذه الزيارة المرتقبة، سؤال حضرتك لسيادة الرئيس إلى أمريكا. أنا كأسامة ناوي الحقيقة وتحمل هذه المسؤولية، بقول لك هي الأولى، هي أول زيارة نتائجها كانت نتائج ناجحة قبل أن تقوم. ازاي اول رئيس دوله عربيه في العالم يعني يرفع السماعه عليه كان ترامب، لما كان يرفع السماعه ليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس دولة في العالم، أنا سمعتها وقريتها كأسامة إنه بيقول له إن إحنا ماشيين على نفس الخط اللي أنت ماشي عليه وهو خط مكافحة الإرهاب. أنا شايف النتائج الاقتصادية هيكون ليها بعد كبير جدا والنتائج السياسية لها بعد أكبر. رهاني على حاجة واحدة، رهاني على قوة تلاحم هذا الشعب يا دكتور هشام. كل اللي إحنا مرينا بيه الفترة السابقة، كل اللي إحنا مرينا بيه من هذا الإصلاح اللي تم لمنظومة الاقتصاد المصري وإطلاق سعر الصرف وكيف الشعب المصري تحمل هذه العقبات حتى يثبت للعالم أكمله إن إحنا قادرين على تحمل المسؤولية. الأقزام اللي حوالينا الدكتور هشام واللي بيتابعهم الأستاذ أحمد في متابعاته يلاحظ الفترة اللي فاتت إن هم أصبحوا يعني مكشوفين، مكشوفين جدا. كلمة كان بيقولها صلاح جاهين بيقول يا طير يا عالي في السماء طز فيك، ما تفتكرش يا ربنا مص فيك، برضك بتاكل دود وللطين تعود تمص فيه يا حلو ويمص فيك. على فكرة كلمة طز ديت في الـ في الـ في احدى اللغات بتساوي كلمة الملح. بالضبط كده. بالضبط كده. ارى انها زيارة جميلة دكتور هشام وكده ميادة دكتور احمد، ارى انها زيارة النتائج الايجابية سبقتها قبل ان تقوم الحقيقة. العالم كله النهارده بيقول مصر دائما وابدا على حق، بشرط زي الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس ان احنا نكون لحمة واحدة وايد واحدة وبننتج وبنشتغل كمان. بالضبط. وانا شايف الفترة الجاية كده، انا شايف الفترة الجاية خلاص ما فيش مجال للكلام، المجال كله فقط كلمة عمل، عمل ثلاث حروف مهمة جدا، عين ولام وميم، عمل، علشان لو قلبنا حروفها تبقى علم ولو قلبنا حروفها تبقى علم كبير نرفعه فوق الدول المتقدمة عشان نقول العالم احنا فعلا على قدر المسؤولية. دكتور أسامة قناوي خبير التنمية البشرية، دايما كلماتك بالتفاؤل بنبدأ بها وبنختتم بها ايضا، شكرا لك يا فندم. اتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله، وانا هقعد جنب الراديو استمع بكل بساطة. شرفنا. هتقدموه لان فعلا من اللحظات الدسمة الجميلة اللي انا بستفيد منها على المستوى الشخصي. شكرا، تابعنا دايما. الله يخلي حضرتك، شرفتنا يا دكتور. الله يشاء الله. شكرا يا فندم. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي ومواجهة يعني بداية بالتفاؤل وزيارة الرئيس السيسي لأمريكا وأصداء عالمية لهذه الزيارة ويعني وجدول أعمال وتحركات والسفارة المصرية كمان يعني بتشتغل شغل كبير جدا في بيانات وأيضا مراكز صحفية مختلفة. شايف الزيارة ازاي يا أستاذ أحمد؟ طبعا يعني دي اول زياره رسميه، يعني ممكن الرئيس السيسي يكون قابل الرئيس ترامب قبل كده، اكيد اول زياره بعد تولي الرئيس ترامب يعني لمهامه رسميا، دي اول زياره للرئيس مصري يعني اكثر من 12 سنه، دي اول رئيس، اول زياره رئيس عربي او لاي حاكم عربي بعد القمه الاخيره، دي اول زياره لرئيس مصر الولايات المتحدة الأمريكية بعد يعني ما الـ الـ الـ الـ التركيبة في العالم كله تقريبا بقت واضحة للجميع. مواقف الناس كلها من أو مواقف الدول كلها من الإرهاب بقت محددة. لا طبعا زيارة مهمة ومهمة جدا، لكن ممكن يبقى فيها أبعاد أخرى للزيارة ممكن نتكلم فيها إذا حبينا. طبعًا. لانه احنا ممكن تبقى مصر واحنا كمصريين عارفين احنا عايزين ايه من الولايات المتحده الامريكيه، لكن لازم نفكر كمان امريكا عايز ايه من مصر في الفتره اللي جايه، واعتقد ده السؤال الاهم. طبعا الطرف الثاني بيفكر ازاي، الطرف الثاني عايز منك ايه. احنا طبعا الاداره اللي قبل دي اداره الرئيس اوباما بكل ما امتلكته يعني من يعني ممكن نسميه ايه من عجرفه في التعامل مع دول العالم كله ومنها طبعا من دول المنطقة العربية أو الوطن العربي، ومع ذلك مصر تعاملت بكبرياء شديد، تعاملت بندية ما شفناهاش ربما من سنين طويلة مع الولايات المتحدة تحديدا. يعني شفنا الأول مرة وزير خارجية أمريكا بتفتش، شفنا الأول مرة وفود بالكامل بتم ترحيلها من مطار القاهرة بوفود أمريكية حتى لو كان بمبدأ المعاملة بالمثل، لكن كان أحيانا بيتم التغاضى عنه. شوفنا تطبيق صارم للقوانين على كل يعني من يحمل الجنسية الأمريكية في مصر، شوفنا استدعاء للسفير الأمريكي في قلب الخارجية المصرية وتم توبيخه على زيارة ما يسمى بوفد البرلمان الإخواني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإقامة مؤتمر هناك. شوف أن الندية غير مسبوقة، فأعتقد أنه بعد رحيل كمان هذه الإدارة أوباما وهيلاري الثنائي الشرير، أعتقد المسائل في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تبقى أسهل وأوضح بكتير. لكن برضو يظل السؤال، إحنا عارفين عايزين أي من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عايزين نفكر الولايات المتحدة الأمريكية عايزة أي من مصر. لديك أسئلة افتراضية أستاذ أحمد في المضمار ده، أم تترك الأيام القادمة هي التي تسفر عن إجابات هذه الأسئلة؟ والله ممكن نسيب الأيام اللي جاية، نسيب الأيام اللي جاية، بس طبعا يعني في علامات استفهام كتير. احنا مرة أشرنا لها قبل كده أنه عدد من النقاط الأساسية في برنامج الرئيس ترامب بقى عليها كلام كتير، ممكن تبقى ضغوط، وضغوط مصرية في الأساس، أو جهد مصر تبذل في موضوع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. لكن علينا أنه في بعض الخطوات الأخرى لازم نقف عندها، منها أنه رئيس ترامب بيتكلم على انسحاب أمريكا إلى الداخل والاهتمام بشؤون الداخلية أكتر، وفجأة اللي بيزود ميزانية الدفاع إلى بمقدار 53 مليار دولار حتة واحدة. طبعا ممكن يبقى 53 مليار دولار هناك ده شيء مش كبير، لكن احنا بنتكلم مش على ميزانية الدفاع الأمريكية، بنتكلم على الزيادة جرت في ميزانية الدفاع الأمريكية. فلما يزود مرة واحدة الميزانية بمقدار 53 مليار دولار في وقت بيتكلم فيه على انسحاب أمريكا إلى الداخل، يبقى لازم نتوقف قليلا. بيزودها ليه وعشان ايه؟ هل عشان داعش؟ يعني هل داعش تستحق ان الجيش الأمريكي يزيد بمقدار 53 مليار دولار وهو اصلا راجل بيتكلم على علاقات طيبة مع روسيا، يعني الخصم التقليدي للولايات المتحدة؟ ده سؤال. السؤال الثاني بيتكلم انه في مشروع قدمه للكونجرس، ورغم ان ليه اغلبية جوه الكونجرس الحزب الجمهوري، لكن تم رفض المشروع الخاص بالتأمين الصحي. علامة استفهام تانية. علامة استفهام التالتة انه لحد اللحظة دي، واتكلمنا قبل كده من اسبوعين او ثلاث اسابيع، قراره او كلامه عن انه هيعتبر جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية مش متحققش، ده ما اصلا ما تفتحش الملف اصلا داخل الادارة الامريكية. علامات استفهام كتير تتحط، وننتظر ونشوف. هذه الاجابات ستكون عقب زيارة السيد الرئيس مباشرة ونهاية الزيارة، ام ستأخذ مدى زمنيا ابعد؟ والله شايف انا الوفد يعني تركيبته كده سياسية اقتصادية. الوفد العسكري مع يعني في الترتيب متأخر، وما تكلموا على انه الميزانية المعونة مستمرة بما فيها طبعا المعونة العسكرية او يعني المساعدات العسكرية زي ما هي المقررة بعد اتفاقات كامب ديفيد. الوفد شافه سياسي اقتصادي اكتر. النهاردة في الموجز لسه حضرتك قايله لقاءات مع رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي. طبعا البعد الاقتصادي برضو موجود. في يعني مقرر جلسة مع رجال عمل الأمريكان، في طبعا كلام على زيادة الاستثمار في مصر. كويس، كل ده يعني إيجابي ومطلوب وإحنا عايزينه، والتوازن في العلاقات الدولية يقتضي ذلك. لكن برضو نرجع بقى ما خلص كل أمريكا حاجة عايزة من مصر. نسأل نفسها هي أمريكا عايزة من مصر؟ هي الزيارة دي بتقلق حد؟ في حد بتقلقه الزيارة ديت؟ طبعا كل خصوم مصر بتقلقهم. عندك منافس تقليدي يعني ممكن نسميه، وهو فعلا يعني يستحق، أو هو تسميته هو العدو، موجود في المنطقة على حدودنا، بيقلق من أي تقارب مصري أمريكي. ده تقليد شغال لستين سنة. في الإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية طبعا ممكن يبقى أو مؤكد لهم أي تقارب مصري أمريكي، لأنه هم شايفين ممكن يبقى على حسابهم. قوة تانية شايفة أنه تقارب مصري أمريكي يعني تباعد مصري معاهم، ممكن يبقى ده مش صحيح، خصوصا مع تركيبة الرئيس السيسي ومع تركيبة بالضبط، ومع الإصرار على استقلال الإرادة الوطنية وعلى استقلال القرار المصري. فممكن تبقى حساباتهم في النقطة دي خاطئة. لكن خصوم مصر وخصوم وأعداء الشعب المصري هم طبعا قلقانين أكيد. لدينا اتصال هاتفي من أحد المستمعين، لكن إحنا اتصالاتنا بتبقى يوم الاثنين، ف زميلنا دكتور محمد رفعت مخرجنا. يعني احنا بنعتذر طبعا للمستمع والله بنعتذرهم كلهم لان احنا بعد كل حلقة في يوم السبت بنلاقي كمية اتصالات وناس وبيبقى فيه عتاب بعد كده الناس ابتدت تعرف توصل لنا على الشبكات التواصل الاجتماعي وبيعاتبه لكن يقبلوا اعتذارنا وكل اتصالات بتبقى ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله. يا حبنا الكبير والأول والأخير يا حبنا الكبير والأول والأخير يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب ملايين لكن في حبك كلنا أهل وقرايب تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك والفرحة فرحتك والنصرة نصرتك فرحتك والنصر نصرتك وفي أعيادك نهني ونغني غنوتك تعيش وتسلم تعيش وتسلم تعيش وتسلم يا وطني. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من المسؤولين هناك. الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم حرص مصر على إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار العالمي. رئيس مجلس النواب يترأس اجتماع المجموعة التشاورية العربية في إطار مشاركته في اجتماعات الجمعية 36 للاتحاد البرلماني الدولي في بنغلاديش. وزارة الداخلية تعلن إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الأحد الموافق 9 من أبريل 2017. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة. مقتل أكثر من 150 من مسلح تنظيم داعش الإرهابي في غارات للطيران العراقي بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق. مصرع 5 من قادة ميليشيات الحوثيين في غارة للتحالف العربي بمحافظة صعدة شمال اليمن. فقدان العشرات إثر انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في جزيرة جاوا الإندونيسية. محكمة جنايات السويس تقضي بحبس قاد سابق بالسجن المؤبد 25 عاما الذي تم اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بقاد الحشيش لحيازة هذا المخدر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته نياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم من جديد وبرنامج مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية فنان. بالتأكيد الزيارة الأمريكية على مدى الأيام اللي جاية هنتكلم فيها كتير وأصداء لها كتير إن شاء طبعاً الله. طبعا هي موضوع الساعة وموضوع الأسبوع اللي جاي كله إن شاء الله. نرجع رئيس إن شاء الله بالسلامة بإذن الله إن شاء الله. لكن طبعا عدت القمة العربية وشوفنا التمثيل المصري كان مشرف والأداء المصري جوه القمة كان مشرف وشوفنا يعني أنا في تقدير وعلى فكرة ده كان رأي ناس كتير حتى من جنسيات تانية أو من دول تانية أنه كلمة رئيس السيسي هي الأفضل والأقوى في جوه القمة. صحيح. شاملة ومحددة واضحة وثوابتها يعني سابقة للقمة وتالية أعتقد أنها تبقى بعد القمة وتبقى كمان في لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي. مواقف من كل القضايا ما سابش طبعا رئيس قضية في منهج يعني أي حد يتابع كده الخطاب ويحطه مع الخطابات السابقة في القمة قبل اللي فاتت ويحطه مع القمة اللي كانت في شرم الشيخ ويحطه مع خطاب الرئيس السيسي في الأمم أو كل خطابات الرئيس السيسي في الأمم المتحدة بما فيها كمان الخطاب اللي كان في مجلس الأمن يفهم أنه في دولة لها سياسة ثابتة ولها أسس ولها رؤية من كل القضايا سواء من الأزمة اللي في سوريا أو الصراع في ليبيا أو الأزمة في اليمن وطبعا ما يجري في العراق. وكان كلام الرئيس واضح أكد ثوابت كلها من القضية السورية وقفه مع الشعب السوري من أول أنه الحل حل سلمي والحل العسكري غير ممكن إلى إعادة إعمار سوريا. في العراق كان واضح جدا سيادة الرئيس وقال أنه كمان يعني أكثر كمان مما يعني توقعه حتى الأشقاء في العراق وقال إنه الحرب في يعني الحرب التي يخوضها أو تخوضها الحكومة العراقية ضد الإرهاب بنعتبرها حربنا إحنا وإن إحنا اللي بنخوض يعني هذه الحرب. نتكلم طبعا على وأعتقد الرئيس كان هنا بقى النقطة اللي في منتهى الذكاء يعني الكلام على ممكن نسميها ايه ممكن نسميها تسلل يعني الصراعات الطائفية والمذهبية المنطقة العربية امر مرفوض تماما. واعتقد ان الرئيس مش بيرسل رسائل لدول في المنطقة وبس لكن بيرسل رسائل لدول خارج المنطقة انه هذه المنطقة لن تتورط في صراعات لا مذهبية ولا طائفية وانه اي مشاكل فيها بتبقى عند حدود الخلاف او الصراع السياسي لكن مش هنسمح بتوريط المنطقه في صراع ديني او طائفي وبالتالي بيقفل الطريق على اي محاوله ممكن تتفرض على المنطقه في استبدال الربيع العربي بصراع سني شيعي. مصر اذكى مما يتخيل البعض واعتقد انها واعيه لاي مخطط ممكن يكون يعني بيدبر او بيحاك المنطقه دي ومصر طبعا محطوطه في القلب منه. اي صراع سني شيعي هينهي المنطقه تماما. حضرتك فكرة الحرب العراقية الإيرانية كانت بين دولتين صحيح العرب كانوا واقفين وراء العراق لكن ومع ذلك رسميا كان بين دولتين قعدت 8 سنين الحرب انتهت بأكثر من 2 مليون شهيد من الطرفين ملايين الجرحى ملايين المشردين ودخلنا فيما يقرب بأسعار بقى 98 لما وقفت الحرب يعني دخلنا في أكثر من 500 مليار دولار خسائر رهيبة. تخيلي بقى الحرب دي لما تبقى موجودة دلوقتي معناه أن المنطقة داخلة في صراع مش هيقل عن 20-30 سنة هينتهي بنهاية المنطقة ومش تبقى فيه غير دولة واحدة كلنا عارفينها. فأعتقد مصر واعية جدا وصحية لكل المخططات اللي ممكن تبقى فيه أذهان البعض. أستاذ أحمد من أبرز الشائعات والأخبار المغلوطة اللي إحنا تعرضنا لها على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي رصدت منها إيه؟ طبعا يعني حكاية استبدال الكتب المدرسية بال يعني بأنها تبقى موجودة إلكترونيا للتلاميذ والطلبة دي إشاعة سخيفة طبعا نفتها وزارة التعليم في غماءات الطلبات تحديدا في منطقة المنيل واتضح أنه بعض الأهالي حرقوا يعني بعض أكوام القمامة في عمل إغماءات للطلبات وهم خارجين ما كانش في أي سبب تاني أي كلام عن أي سبب تاني الكلام غير صحيح لكن نقف عند الإشاعة اللي شغلت الناس كلها قصة أنه في مصنع والناس والدولة ما كانتش عارفة مصنع الألبان مصنع لكتل الألبان اللي اتقال طبعا اللي اتقال أنه الدولة اكتشفت أنه موجود مفاجأة يعني طبعا الكلام في تقديري غير صحيح وغير سليم لكن اللي أنا اتفقت معاه جدا في تحليله النهائي, خصوصا في تحليله النهائي يعني سيبك من التفاصيل, خلاص كل الناس بيتعرفة انه اتقال كذا والحكومة نفت ووزير الصحة راح شاف واتفق على مش عارف ايه والمصنع بيصدر كام, كل ده الناس بيتعرفها. تعالي بس نوقف عند الاستنتاج من الموضوع اللي توصل له في مقال بديع كتبه الأستاذ, يعني أستاذي الغالي العزيز أستاذ حمد رزق. نتمنى يبقى إن شاء الله هو معانا دلوقتي على الهواء. طيب أستاذ حمد رزق الكاتب الصحفي, أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك وأهلا بيك وأهلا وسهلا بيك, أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي يعني بيقدر هذا المقال اللي حضرتك كتبته استنتاجا وتحليلا لهذه الأخبار اللي انتشرت الأسبوع اللي فات عن وجود مصنع للألبان اكتشفته وزارة الصحة فجأة. يعني شوفي, يعني أنا طبعا يعني كل الإجلال والاحترام للأستاذ أحمد ولسيادتك ولإذاعة البرنامج. نورنا أستاذنا ودائما يعني في المسائل الجد بنستعين بحضرتك. ربنا يخليك. والحقيقة بأمانة ربنا يعني أنا بأقدر هذا البرنامج لسبب أساسي, لأن حجم الشائعات وحجم حرب الشائعات اللي موجودة في مصر الآن مش تواجه ببرامج عدة واعية ومثقفة ومزودة بالمعلومات. وما ينقصنا في القضية كلها المعلومات. يعني عندما يقال أن وزارة الصحة تكتشف مصنع ينتج 35 مليون علبة لبن إذ فجأة, هذا كلام لا يستقيم مع العقل ولا المنطق. وأعجب بشدة أن الناس اتفاجئت بوجود المصنع, مصنع قائم, أو أنها صدقت أنه اتفاجئت أن الناس لا, وساعدت للأسف وزارة الصحة في هذا الزعم بشدة عندما يتحدث بعض منتسبيها سواء متحدث أو هنا أو هناك بأنهم اتفاجئوا بوجود المصنع, فما بالك بالرأي العام المصري العادي والطبيعي الذي لا يتعرض لمعلومات من هذا النوع. الأمر ببساطة جدا جدا, مصنع قائم وصادر بحسب شعبة الصيدلة أنه قائم ومؤسس بال2002, وتم الحكم على أحد منتجاته المهمة من القضاء الإداري بعدم الصلاحية, ونسب للنقيب التاريخي للأطباء الأستاذ الكبير الطبيب الكبير حمد السيد أنه وصمة عار في جبين الإنتاج الصحي والدوائي في مصر, ونسب الكلام من هذا القبيل, وفي حكم من القضاء الإداري بمنع هذا المصنع وهذا الصنف تحديدا من التداول المضار جدا بالصحة. ده كان عام 2006 يا فندم؟ 2005 الحكم, والتصريحات المنسوبة للسيادة النقيب التاريخي الأستاذ حمد السيد موجودة, وتضمنها بيان الأستاذ خالد بدوي اللي هو رئيس شعبة الصيدلة بالغرف التجارية. الخطير في الأمر مش ده الموضوع, عندي عدة أسئلة يحار فيها العقل. رقم واحد, لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ يعني شبعنا دلوقتي. لا, ما هو ده سؤال الأسئلة أستاذنا, يعني مش ده مش يعني مش سؤال عابر ضمن عدة أسئلة, ده هو ده سؤال الأسئلة. لماذا الآن؟ أدي حاجة. الحاجة الثانية, ولماذا هذه الحملة الضارية على الدولة المصرية باعتبارها مغفلة ومستغفلة ولم تلتفت لوجود مصنع للألبان بهذا الحجم والطاقة الإنتاجية 35 مليون كمان ويصدر لدول, ويقال أنه واخد شهادات من كل هذه الدول, ويعني عنده جسر جوي بينه وبين أوروبا. وطبعا أقفال أوروبا يعني ليسوا أقل اهتماما من حكوماتهم من الحكومة المصرية بأطفالها. الأمر الثالث والخطير جدا اللي أنا واقف قدامه, إيه الحملة الإعلامية دي؟ على لو المصنع ده بيعمل حملة إعلانية مدفوعة كان دفع فيها ملايين الملايين ولم يحقق هذه النتيجة العظيمة في أهميته لسد الفجوة, وإزاي نحن نستورد بالدولار وإحنا حكومة عبيطة ومستغفلة وإنها حكومة بتضيع دولاراتها على ألبان الأطفال. قال لا, ما هي نفس البكاء على اللبن المسكوب ده كان من 3 شهور, ومن 3 شهور اتهمت الحكومة بالعجز وقلة الحيلة وبالجوع على الأطفال والأطفال هيموتوا في أحضان أمهاتهم. قال لا, هو السؤال عندما يستتب الأمر ويصبح اللبن موجود في كل بيت وموجود في الصيدلية ب30 جنيه بدل 60 جنيه, مجرد بس هو الحساسية كلها أن الذي قام بالمهمة الوطنية الجهاز العظيم جهاز القوات المسلحة. هي دي القضية. هم في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا والغرض مرض كما يقولون. هو مجرد أن القوات المسلحة دخلت وعن طريق جس بحري تم استيراد الأدوال ووصلت ب 30 جنيه يعني وصل للمينة ب 22 للموزع ب 26 للصيدلية ب 30 جنيه بدل 60 و70 و100 وسوسودة. مجرد أن توفر اللبن ولم يعد هناك مشكلة في الألبان. إزاي بقى القوات المسلحة كل ما تمسك حاجة تصلحها؟ إزاي القوات المسلحة تخش حتى لبن الأطفال وتم من التسخيف والتقبيع لتدخل القوات المسلحة ما لم أقبله حتى على جندي مجند واقف في عراء الصحراء يحرسنا ويحرس حدودنا وإحنا قاعدين نايمين هنا قاعدين شغالين فيسبوك وتويتر. لما الواحد زهق وتعب لأن أنا بشوف الناس دي فعلا ناس قدامها حاجتين بس النصر أو الشهادة وإحنا قاعدين ما وراناش غير النقوذة عليهم والنقورة عليهم والسخية منهم وتقبيع كل عمل يقومون به. النقطة المهمة القوات المسلحة عزمت أي بدأت تفكر بجدية وتدرس أن تنشئ مصنع ألبان بالاتفاق مع أساتذة في وزارة الصحة ووزارة الصحة بدأت تخطط لإنشاء أكبر مصنع للألبان. إحنا خلاص عرفنا طاقتنا المطلوبة 18 مليون علبة سنويا هيزيدوا مع زيادة السكان يصلوا العشرين يصلوا الخمسة وعشرين في قبل الأيام 30 مليون علبة. إذا نعمل مصنع بحجم طاقة لعشر سنوات مقبلة مجرد أن علمت المافيا وعلمت التجار الذين يمتصون اللبن بتاع الأطفال اللي خسروا خسائر فادحة بدل 70 و80 و60 بيتوزع النهاردة ب30 ده غير الفئات المستهدفة بالسعر المدعم المحدود اللي هو 3 جنيه اللي هي الناس اللي عندها مشاكل صحية ووادي بتاخدها على طول بالسعر المدعم في إطار رعاية الدولة للأطفال. السؤال لماذا يعني هو إيه الحساسية الشديدة جدا؟ أفكر الأستاذ أحمد وهو طبعا يعني ذاكرته قوية عندما أثيرت أزمة الشابة في العقد الماضي الشابة اللي بتنقل مية الشابة اللي بتطهر المياه فوق المشير التاريخي المشير محمد حسين طنطاوي ان في ازمه شابه. يعني ايه ازمه شابه؟ فتتساءل يعني ايه ازمه شابه؟ قال لهم احنا بنستوردها يا فندم. تستوردوها اعملوا مصنع شابه ونعمل مصنع شابه. ولم تاتي على ذكر الشابه ديت على الاطلاق. ربنا بتذكر هذا الكلام ربما بعد 10 سنوات. اذا انت هتنجز المشكله ولا مش هتنجزه؟ الامر الثاني فيما يخص المصنع على دماغي من فوق كل الشهادات اللي بقولها على دماغي من فوق ما عنديش اي مشكله. صلح اوضاعه وضخ اموال جديده عربيه واجنبيه على دماغي من فوق. بتصدر 35 مليون علبة سنويا على دماغي من فوق. صدر يا عم احنا محتاجين اللي يصدر ومحتاجين الدولارات. صدر واشتغل وانتج واعمل اللي انت عايزه. بس هو السؤال كنت فين من 3 شهور ما قلتش ليه انا لها عن اذنك قوات مسلحة عن اذنك وزارة الصحة انا لها احول خط وقت الشد. احول خط انتاجي كاملا وبالمجان حبا في مصر وتحيا مصر. ما حضرش طب هخش السوق في السعر اللي انتوا تحددوه لان انا ما اقدرش اسيب ابن صغير في رضيع بيعيط ما اقدرش. لا هو السؤال هو انت النهارده لما انت لم تذهب الينا في وسط الشده ولم تقف في ظهري في وقت الشده النهارده انت ليه تعمل ايه؟ بتقطع الخط بتقطع الطريق. انا مش عايز يعني اهل اشققت عن قلبي مش عايز يعني اعمل زي الاخرين واقعد افتش في النوايا وما الى ذلك. مشكور ان المصنع بينتج ومشكور جدا جدا وعلى دماغنا من فوق ان يكون عندنا مصنع بهذه المواصفه القياسيه. وانا يعني مصدق كل ما يقال عن كفاءته وعن اهتمام اوروبا بيه. بس هو السؤال النهارده انا هقعد لحد امتى اسير لهذه اللوبيات الاحتكارية فيما يخص الأمور الاستراتيجية؟ أنا عايز أتحرر من هذا بقى. أنا تعبت في الدواء النهاردة بعد رفع سعر الدواء لمرتين في 3 شهور واغتنت الشركات وكل ده وما زالت هناك أدوية ناقصة. النهاردة بتكلمني عزيزة وصديقة محترمة زميلة يمكن الأستاذ أحمد يذكرها الأستاذ رشيق ذاكر من الأخبار شيخة من مشايخنا الصحفية بكلمني عن دواء خاص بالمخ مش موجود. عارف ليه مش موجود يا أستاذ أحمد ولا مش عارف؟ لأن كل شركة قدمت في المحفظة بتاعتها 6-7 أدوية زودت الأسعار الرائجة. دواء السكر دواء الضغط اللي هي تجيب مبيعات ضخمة بتاعت الأمراض المزمنة وتدر أموالا طائلة. لكن دواء زي ده هيتعامل في كام عبوة يعني؟ ملوش لازمه. ملوش لازمه. طب فاذا هنا انت بتتلاعب بالسوق حسب ما رايت لكن تدخل القوات المسلحه بوزاره الصحه لانشاء مصنع يضايقك فيه بقى؟ مش انت بتنتج وبتصدر وهو ينتج ويغطي ويصدر وانت تصدر وهو يصدر، عايز تاخد حصه من السوق اوكي ما عنديش مشكله، اتفضل بالسعر اللي محدده الايه وزاره الصحه. لكن انت في 2005 حسب ما جاء في بيان شعبه الصيادله كنت بتورط ب 25 جنيه للحكومه عشان تبيعها ب 3 جنيه، النهارده هتورطها لي بكام؟ بس انا بسال سؤال، انت هتورطها لي بكام؟ ثم انت هتورطها بكام؟ وما هي الكميه اللي هتدفعها ضريبه وطن وضريبه لاطفالنا عشان تدعم اللي هم اصحاب الحالات اللي هم بياخدوها ب 3 جنيه؟ قول لي، ما تديني بيان معرفي تقول لي هتعمل ايه. انت راجل، انا على انت راجل زي الفل، انا مصدقك ومكذب كل ما يقال عنك، انت راجل بتنتج بحسب الوصفه العالميه، انت راجل زارتك ميركل وزارت زارك كل يعني من هم على قمه السلطه في اوروبا باعتبارك يعني واحد في الصحراء الجرداء من المصانع، ما عنديش اي مشكله، انت راجل عظيم ورائع وجميل. انت استفدت من حمله اعلاميه بالملايين، كويس، اتفضل سعادتك ورد، قول لي هتعمل ايه مصر. قول لي بقى، لا قول لي 1 2 3 انا هورد لوزاره الصحه هي بتجيبهم بتوصل الصيدليه ب 30 جنيه، لا انا هوصلها الصيدليه ب 20، يبقى انت راجل عندك عرض تفضيلي على دماغي من فوق. رقم 2 بالنسبه للحالات المحدده في الروشتات الطبيه، انا الحكومه بتديها ب 3 جنيه، انا هديها لها ب 3 جنيه، هديها لها يا سيدي ب 5 جنيه والحكومه تدعم ب 2 جنيه، قول لي هتعمل ايه؟ لكن عايز تخش السوق وتقطع الطريق على تاسيس المصنع الجديد، قول لي بقى ما انت ايه الهدف يعني؟ وبعدين السؤال، انت اموالك عربيه مصريه دوليه، اوكي، نموذج للاستثمار المشترك. السؤال بقى، الاستثمار المشترك بيصدر عشان يجيب دولارات، وجوه هتعمل ايه؟ قول لي هتعمل ايه؟ بس انا بسال الاسئله ديت لاصحاب الشركه، وانا لا احمل ضغينه ولا احمل شيء على الاطلاق، مجرد استفسارات، لان انا عقلي يعني بيتعب. يعني انت النهارده اشمعنى يا اخي؟ ده من 3 شهور بس كنت خلصت الازمه يا راجل، ده احنا اتفضحنا، ده نيويورك تايمز وواشنطن بوست كتبت عن ازمه لبن الاطفال، كنت فين يا اخي؟ يعني ارفع عنا الحرج في هذا التوقيت، ده انا كنت قطعت كل خطوط الانتاج ووجهتها لجوه، ده اللي بيحتاجوا البيت بيحرم على الجامع، ده احنا اتعلمنا كده. انا عارف ان انت مالكوش علاقه، انا عارف ان البيزنس لو جامع ولا له بيت ولا حاجه خالص، البيزنس بيزنس، لكن في النهايه البيزنس ده في دوله فقيره زي مصر لا يتحكم في مفاصلها ابدا، لا يتحكم في اطفالها ابدا باي حال من الاحوال. انت بتنتج وماشي زي الفل يا سيدي، ايه اللي انت استغربت الدوره ديت؟ الدوره للخلف ليه؟ انت عايز ايه من السوق المصري بالظبط؟ وبعدين جاي بيتعايرني ان انا بستورد، هو انا استوردت الا تحت بكاء الاطفال والحاح الاطفال ومظاهرات الامهات؟ انا استوردت ايه؟ هو انا استوردت بمزاجي؟ هو انا دخلت كقوات مسلحه بمزاجي؟ هو انا مفروض ان انا كقوات مسلحه اللي هو درع الوطن خارجيا وداخليا اقعد اتفرج على اطفال صغيرين بيموتوا من قله اللبن؟ ده منطق؟ ثم النهارده انت مجرد القوات المسلحه قررت ان تحل الازمه برمتها وبين جدرها، انت على طول جريت الحق، ده في مصنع والدولة غافلة. غافلة ايه بس يا عم؟ انت بتدفع ضرائب ولا بتدفعش؟ انت بتدفع جمارك ولا ما بتدفعش؟ انت مسجل في وزارة الصحة ولا مش مسجل؟ انت بتراجع في وزارة الصحة ولا بتراجعش؟ وزارة معامل وزارة الصحة رايحت لك ولا ما راحت لكش؟ الامن الصناعي راح لك ولا ما راح لكش؟ انت بتتكلم عن ايه بس؟ هو انت مش عندك غفرة وامناء بيحرسوا المصنع؟ هم دول بيخرجوا ولا باذن من وزارة الداخلية؟ من يستغفل من؟ على وجه التحديد بقى، من يستغفل من؟ لو هي المساله كلها هري على الفيسبوك احنا تهرينا، انا ما شفتش كده، احنا تهرينا. وبعدين يا استاذ احمد، وانا بوجه من خلالك ومن خلال استاذتنا هذا يا جماعه، احنا عندنا مشكله في اعلام الحكومه، عندنا مشكله في التسويق الحكومي، عندنا مشكله حقيقيه مش ممكن على الاطلاق. ده انا مره بقول لمعلومات مجلس الوزراء، يعني بتعملوا تقرير اسبوعي عن الشائعات، هي الشائعه هتستنى تقرير اسبوعي؟ قلنا كده هنا عشرات المرات، ده منطق؟ احنا هنا اتكلمنا عشرات المرات استاذ حمدي في الموضوع. استاذ احمد، هو انت هترد على الشائعات محتاج بيروقراطيه؟ هو انت محتاج تراجع من هذا وذاك وتنزل اسبوع تنقح؟ احنا كمان طالبنا يا فندم بانه يكون كل مؤسسه حكوميه مصريه يكون فيها جهاز للسوشيال ميديا للتعامل مع الاعلام. بس كده ده مش بس كده، ده انت سيادتك النهارده عندنا يعني عدوى غريبه جدا، انهم في المتحدث الرسمي متحدث الرسمي اسمه الصامت الرسمي، وإذا تحدث كفر، نطق كفرا. ليه؟ لا عنده فكرة، ولا هو طبيب أصلا، ولا هو أستاذ زراعة أصلا، ولا عنده كورسات في القطاع الطبي، ولا عنده كورسات. يتحدث من منهج صحفي، هو راجل صحفي وبيتكلم كصحفي. يا عمي في حاجة اسمها التفاصيل، احنا في حاجه اسمها الاعلام الطبي، في حاجه اسمها الاعلام الزراعي، في حاجه اسمها تردع الشائعات. استاذ حمدي رزق، احنا دايما بنطالب بهذا الموضوع في برنامج مواجهه على موجات البرنامج العام، سرعه الرد على الشائعات والاشتباك معها بالفعل في كل مؤسسات الدوله. انت سيادتك النهارده عامله برنامج ده عشان تشتبكي مع هذا الامر، مظبوط؟ عظيم جدا جدا. السؤال هو واحد برنامج واحد فقط ده المفروض يعني. استاذ احمد لما كانوا في راديو مصر يعملوا كده ايه، فلاشرات ما بين النشرات، ماشي؟ الفلاشرات دي مطلوبه يعني، كل ساعة البرنامج العام يقول كده صارت شائعة كذا وصحتها كذا كذا كذا، صحيح صارت شائعة كذا وصحتها كذا كذا. ليه؟ أنا كمواطن والله العظيم أنا بشوف، أنا مروح أقعد على القهوة في وسط إخواتي وحبايبي، وفجأة إن كم المعلومات المغلوطة مخيفة. ليه؟ هو مستهدف العقل المصري، مستهدف قوة مصر الحقيقية اللي هي الكريديبيليتي اللي ما بين مؤسسة الرئاسة والشارع. في المساحة دي في فجوة رهيبة جدا جدا مع نظرة الوجوه السياسية ذات المصداقية، مع نظرة الوجوه الإعلامية ذات المصداقية. عندنا مشكلة حقيقية، احنا فين من كل اللي بيحصل؟ الشارع كل يوم بترجوا شائعة الصبح، وقبل ما بتخلص بترجوا شائعة تانية، نعيش كل يوم في 3-4 شائعات، واحنا جايين مستنيين اخر الاسبوع عشان نعمل مجمع الرد على الشائعات. طبعا كلامنا احنا دايما بناشد يا فندم، وما زلنا نناشد يعني رئاسه الوزراء بوجود دائما تعامل مع الشائعات، وكل مؤسسات الدوله والحكومه وكل وزاره في مصر تتعامل دايما مع الشائعات. عشان كده لازم نحيي الشرفاء اللي زي استاذ حمدي اللي لاعبين دور على قد ما يعني الوسائل المتاحه، سواء اذا كان برنامج استاذ حمدي في اخر الاسبوع او من خلال ألمك او خلال حتى من تواجدك على السوشيال ميديا. وشكرا لتحليلك يا فندم، دايما بتنورنا. الاستاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا شكرا, جزيلا. شكرا لحضرتك شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي. الحياة والبلدي بلدي، وكل بسمة فوق شفايف ولدي ولدي، بكل حبي للحياة والبلدي بلدي، وكل بسمة فوق شفايف ولدي ولدي، وكل شوق الفجر وشروقي بلدي، وكل نبض الثورة فاروقي بلدي، شوق الفجر وشروقي بلدي، وكل نبض الثورة فاروقي بلدي. جتلك وانا ضامي جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس، جتلك وانا ضامي جراح الامس حالف لرجعلك عيون الشمس. يا يا بلدي، يا بلدي، بلدي بلدي بلدي بلدي. جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا، جرح السلام زرع الألم في أرضنا، جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا، جرح السلام زرع الألم في أرضنا، جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا، جرح السلام زرع الألم في أرضنا، جيش الظلام في يوم مهاجم فجرنا، جرح السلام زرع الألم في أرضنا، وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح، وقلوبنا داست على الجراح وحلفنا ما نسيب السلاح، وقلوبنا داست على الجراح حلفنا ما نسيب السلاح وقلوبنا نازل على الغرام وحلفنا ما نسيب السلاح إلا نرجعنا بشمسنا وتحك لنا تاني الصباح إلا نرجعنا بشمسنا وتحك لنا تاني الصباح قتلك وانا ضامم جراح الأمس حالف لرجع لك عيون الشمس قتلك وانا ضامم جراح الأمس حالف لرجع لك عيون الشمس يا بلدي من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، آخر دقائق في برنامج مواجهة دايما مخصصينها للإنجازات يا أستاذ أحمد، وطبعا محاربة الفساد هي من أهم الإنجازات اللي احنا ممكن نرصدها. واحد من الملفات يعني اللي شغل الناس واللي شغل الدولة كمان، لكن احنا الأسبوع اللي فات قلنا هنخصص وقت لمجهود الرقابة الإدارية، وقلنا انه الأسبوع اللي فات ده أسبوع الرقابة الإدارية بامتياز، اكتشفنا انه لا ده الأسبوع ده هو يعني الأسبوع الرقابة الإدارية، لأن احنا عندنا يعني عدد من القضايا ويعني ضبطيات اللي عملتها الرقابة الإدارية في تقديري يعني هي عملت كتير، بس المرة دي بالنسبة للحجم وبالنسبة للنزول في المحافظات غير مسبوق. يعني انا حتى شايف انه الوقت اللي باقي يعني مش هيكفي، لان هم عملوا يعني خبطات قولي مثلا في 10 12 محافظه في المنوفيه، في طنطا، في مرسى مطروح، في الاقصر، في سوهاج، في الجيزه، طبعا في القاهره، في هنا يعني مش عارف اقولهم امتى، لكن طيب حاضر بيشاوروا لي انه في دقيقتين معاك دقيقتين زياده يعني يا استاذ احمد، لازم اقول للمستمعين لازم اشتكيكم يعني لا احنا دقيقتين زياده هنتواصل ونتكامل يا استاذ احمد ربنا يخليك فهم طبعا القضيه الشهيره الخاصه بالمسؤول الكبير في البترول اللي ضبطوه برشوه يعني تقريبا ربع مليون جنيه في مقابل تعيين عدد من الاشخاص. ده بقى نقف عنده لأنه ده اللي كان بيحصل طول السنين اللي فاتت، ناس بتاخد حاجة لا تستحقها في مقابل إنها دفعت فلوس. يعني طالما حد عنده قدرة إنه يدفع بيتعين في أماكن بوظائف الناس كلها بتتمناها ويقعد الناس يعني أكيد الناس في مستحق تاني داخل اختبارات مثلا وكان بيستحق يبقى يجي على حساب ده. يعني حد عنده مثلا واخد بكالوريوس في هندسة البترول وممكن تلاقي كمان معاه ماجستير ولا حاجة وما يقدرش ياخد الوظيفة زي دي، في حين حد ملوش أي معنى ولا ليه أي يعني حيثية ومجرد أنه قادر أنه يدفع فلوس ياخد وظيفة الناس المستحق. فده دي أزمة بقى كانت تعاني منها مصر. صحيح. يعني نتمنى الرقابة الإدارية تركز في الموضوع ده، لأنه يعني ده من صميم العدل الاجتماعي ومن صميم تكافؤ الفرص ومن صميم الحق عموما يعني. فمشكورين، وطبعا يقال انه دي كانت شبكة يعني جوه الشركة بتعين في مقابل مادي في كمان وظائف خاصة بالبترول يعني مش واحد لوحده، لكن في وسطاء وفي اخرين. الرقابة الادارية ضبطت امين مخازن بمستشفى العباسية كان اثناء حصوله على رشوة خاصة بشغله الخاص بالادوية. الرقابه الاداريه برضو ضبطت مفتش تموين في انا اثناء حصوله على رشوه لمقابل انه يعمل تقرير صغير بيع في بعض الشركات من بعض يعني المستحقات لديها لصالح الدوله. فبدل ما يبقى مقرر ان هم مثلا يدفعوا مبلغ كبير هو قادر انه بتقرير صغير يعفيهم في مقابل ان هو يحصل على رشوه. قد بقى ده قد ايه بيحصل في محافظات. لكن طبعا. كل حد اذا ما اذا مش الناس هترتدع الرقابه مش هتسيب حد يكمل مشواره في والجمهور نفسه يساعد الرقابه والاجهزه المعنيه يبقى في تواصل مظبوط. برضه مأمور ضرائب بالمهنه الحره برضه اتقبض عليه اثناء حصوله على رشوه مقدرها 30,000 جنيه عشان يعفي ممول من مبلغ رشوه قدره مبلغ الضرائب قدره 300,000 جنيه. دي القضية الكبيرة بقى في بورسعيد لما ضبطت الرقابة. شوف الرقابة الإدارية هي اللي بتضبط تهريب جمارك. يعني ممكن الناس تتصور انه مش شغلها وهو ربما برضو يبدو انه مش شغلها لانه هو معنيين بما يعني بالداخل المصري اكتر معنيين بالرشوة واستغلال النفوذ. لكن لما الرقابة الإدارية تضبط يعني تهريب محاولة لتهريب 19 طن ملابس و207 كرتونة أحذية داخلين على مثلا على 8 مليون جنيه فيبقى احنا نقدر نطمن انه طالما ده الضبط يبقى الأغذية اللي جاية للاستهلاك الأدامي للمصريين أولى طبعا أولى بالتدقيق وخصوصا انه اللي جرى الأسبوع اللي فات في المحافظات ممكن نبقى نقوله مرة تانية نجمعه بقى الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. رهيب ومهول كله خاص بغذاء المصريين. ويبدو برضو انه ده مش شغل الرقابه الاداريه شغل مباحث تموين اكتر هذا الجهد من قبل يعني الرقابه الاداريه. انا بعتبره انجازات الزهراء والله طبعا. مش خلينا نطمئن طبعا انا بتكلم عن الرقابه الاداريه يعني بس عشان الناس تسمعنا وتتاكد وتركز معانا مش مباحث تموين. يعني بيبقى في تعاون بينهم ولا هي بتيجي بلاغ ليهم هي مش هتستنى بقى ان حد يتعاون معاها او تتحرك على طول انا بقول لك كل المحافظات اللي انا قلتهم دول اغلبهم قضايا تخص سلع بيستهلكها المصريين اللي احنا كنا طول الوقت خايفين من حاجة بناكلها ملوثة مغشوشة معمولة مدبوحة مش عارف فين. الحمد لله دلوقتي ما بعتش مباحث تمويل لوحدها كمان الرقابة الإدارية موجودة على الخط. كل التوفيق لجهدك أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي في هذا الإطار وكل جهد يبذل في هذا المضمار ودايما إن شاء الله مصر أمان بجندية الأداء بإخلاص وإتقان بوجودكم وبوجود الناس اللي بتساعد الشعب الإدارية زي ما قلنا قبل كده على المصريين اللي يتعاونوا مع الجهاز ده لأنه هو موجود علشان مصلحتهم وأنه عدد كبير من القضايا بيجي من خلال تعاون الناس. نعم شكرا أستاذ أحمد. شكرا أستاذ أحمد صقفي أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي نورتنا يا فندم. أمان هلال على هندسة الهواء بشكرها دكتور محمد رفعت في الإخراج وطبعا شكرا لكم أعزائي المستمعين دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي إلى اللقاء. يا مصر يا أمان يا مصر ما فيش أحزان يا مصر يا أمان يا مصر ما فيش أحزان. بعد كلمة امبارح مفيش غير الامل طارع بيبعد كلمة امبارح وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. كل يوم ويا الأداء.